بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد leo ikiwa ni tarehe 28 mwezi wa Shaaban mwaka 1439 biidhnillahi ta'ala wa hawlihi wa kudratihi taanza kusoma رسالة الأصول الستة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بشرح فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى نبيا tutumia kitabu hiki yani sharh al-usul al-sita ya Sheikh Ibn Uthaymeen pamoja na taalifat za al-Sheikh Muhammad bin Sa'id Arslan hafidhahullah na kitabu pamoja na taalif na Sheikh Raslan ambazo hatutazisoma zote bali tutagusia baadhi ya zile ambazo tuona kuna umuhimu wa kugusiwa pamoja na kuwa ni muhimu zote lakini hatutataka kurefusha sana maelezo ili kueleweke kwa usahali kwa jina Sheikh Raslan alifanya taalika kaita tamamul minna في التعليق على شرح الأصول الستة لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله العقيدة الصحيحة هي الأصل الذي يبنى عليه الدين itikadi sahihi ndiyo msingi ambao hujengewa juu yake dini ya Muislamu wa hiya ashraful ulumi wa ajalluha qadra na ilmu ya aqida ndiyo ilmu tukufu kuliko ilmu zote ilmu ambayo ina cheo kikubwa zaidi kuliko ilmu zote wakana salaf rahimahumullah yulunaha julla ihtimamihim ta'liman wa nashra wa idahan wa bayana na walikuwa salaf rahimahumullah ta'ala wakiweka inaya na juhudi kubwa sana na ihtimam kubwa katika kuifundisha aqida na kuieneza kuiweka wazi kuibainisha waqad sara ala hadha an-nahj al-qawim ulama afdhad fi mukhtalaf al-usur wal-qurun na wamefuata mfumo huu ulionyoka wanaovioni vigogo katika asri mbalimbali na miongoni mwa wanaovioni hao al-Sheikh al-Allama Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullah udhu hay'ati kibar al-ulama wa ni udhu katika hayat kibari ulama, katika wanavyoni wakubwa wa mamlaka, aliyefariki mwaka 1421 takriban tuweza kusema ni miaka 18 kuanzia kufariki kwa Sheikh Ibn Uthaymeen rahmatullahi ta'ala alayhi. فقد كان رحمه الله أمة في علمه وفضله. الشيخ ابن عثيمين يقول أمة كتك علمه نفضل لزكوى ناز كتك دروس فتاوى عكف على تدريس العقيدة أكثر من 30 عاما. قلنشا سميش عقيدة زيد يمياك 30 سميش بالي ألي سميش الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى مصوم بالي بالي علوم الحديث الفقه النحو نفاني ينجنيز بالي بالي ينجسانا مزبونديش الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى bila ya kuchoka. Leo utapata baadhi ya maduat aona uchovu kusomesha ilmu uzito, akishafika umri kidogo tu miaka 50 60 asema sasa nilipofikia hapa wacha niwaachie vijana. Sivyo walivyokuwa maulama. Ulama wetu walisomesha mpaka katika hali yao ya maradhi, mwisho waondoka duniani bado wasomesha. Hawachoki na jambo la kusomesha. Na huu ni mfano mzuri ambao sisi tutakana tuige. Ama kusema kuwa sasa darasa Ramadhani mpaka Ramadhani. Ikifika Ramadhani nyingine ndio kutakuwa na darasa. Na miezi mingine yote hii watu wafe kwa ujinga. Na ndio kaona da'wa salafia imeenea na wale walioshikamana nayo wakafaidika sana, kwa sababu walioshikilia hii da'wa katika wanaovioni wetu hawachoki katika kuwafikishia watu ilmu na kuwasomesha watu daima wasomesha. Alhamdulillah. Na kuna kasumba ambayo yaenezwa kwa wale masalafi, kazi yao kusomesha aqida, hadith, nini, lakini Qur'an hawana ihtimam nayo. Qur'an hawana ihtimam nayo. Ama dai ni kweli? Ingelikuwa watu watabajah na kujivunia katika kusoma Qur'an na kuisomesha Qur'an, basi hakuna mfano wao masalafi katika kujishughulisha na jambo hili. Hakuna mfano wao. Huu ndio ukweli wa mambo. Na nyiti za meno maduati wa kihizbi leo hapa mfano Mombasa yetu tunaoishi, watizameni hali yao katika kuisoma Qur'an. Utakuta wengi wao wasoma Qur'ani vile inavyosomwa tu bila takalluf kweli. Lakini yeye ni kumuita kuwa huyu ni msomaji Qur'ani, si kweli. Si kweli kabisa. Sasa mtu kama huyo kishajizungumza, hawana inaye wale na Qur'ani. Fungua macho vizuri utafute walimu wa kisawasawa wa Qur'ani ni akina nani. Kuanzia Qur'an, kuanzia ahadith, ukija kwenye ulum za lugha, ukija kwenye kila nyanja utapata ulama wetu wamegusia na kuwa na ihtimamu nako. Na zaidi katika suala la nini? La aqida. Al-Sheikh Ibn Uthaymeen akiwa ndiyo mfano ambao leo tumzungumzia kwa sababu sharhi yake ndiyo tutakayoitumia. Wahabahumullahu husna ta'lim wa jazalata al-lafzi wa quwwata al-ma'ani ma'a sa'ati al-ilmi ورجاحة العقل الشيخ ابن عثيمين الله سبحانه وتعالى أممبا kipawa cha kuweza kusomesha kwa njia ambayo ni ya ajabu sana. Na anayesoma vitabu vya Sheikh Ibn Uthaymeen ili jambo yulifahamu. Namna anavyoweka wazi mambo. Na masail anavyoyafungua rahmatullahi ta'ala alayhi. Ilmu pana sana. Akili ambayo ni rezini aliyokuwa nayo. فتخرج على يديه علماء اجلاء وناوvioni wakubwa wakapitia kwa mikono yake rahmatullahi ta'ala alayhi. Al-Sheikh Ibn Uthaymeen katika shuruhat ambazo ameshirehesha ni hii sharh ya al-usul as-sita أموني رسالة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى مجدد الدعوة السلفية أكيتوه كتك الشرح أموني ساها لسانا ومنفونزي كويله نندنياك يكتاج فوائد نينجي أتومون بالله سبحانه وتعالى تنفيك نفيدة كما يزو. Moja kwa moja tutakwenda katika kuanza kusoma risala ikiwa leo ni utangulizi basmala na utangulizi kwa Imam al-Mujaddid rahimahullah pamoja na baadhi ya taaliqat tutakazosoma. Qala al-muallif Sheikh al-Islam rahimahullah بسم الله الرحمن الرحيم من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. هنا يتنغليزي والإمام المجدد رحمة الله تعالى عليه نتطوليزة تكيو تصوم شرح الشيخ ابن عثيمين نباذي تعليقات ذا الشيخ رسلان حفظه الله. قوله بسم الله ابتدأ المؤلف رحمه الله تعالى كتابه بالبسملة اقتداء بكتاب الله عز وجل. أميانزا المؤلف رحمه الله تعالى كتاب شاكي kwa basmala, akaanza na bismillah kuiga kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innahu mabdu'un bil basmala, ukiangalia kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala kimeanza na basmala. Bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin. Na pia katika kila sura سورة القرآن وانزل بسملة سبقوا سورة براءة سورة التوبة. قال واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك كمويق امتوم صلى الله عليه وسلم فإنه يبدأ كتبه ورسائله بالبسملة. امتوم صلى الله عليه وسلم بروزاك أليزقوا كيانديكا alikuwa akianza na basmala. Walba'u fiha lilisti'ana, ile ba'a hapa ilotumika bismillah ni ya kutaka msaada. Wala shak, أن المراد بالباء هو أنها للاستعانة التي تصاحب كل الفعل. هكنا شاكك وهي باء لتمك هابا ني استعانة وتكم سألك الله سبحانه وتعالى أكوزيش كوانزي موانز وكتنو شاكم مبكا مبكا مشو نين يكتك أصل الاستعانة وهي مصاحبة للإنسان من أول الفعل إلى آخره استعانة زي ما زبك مش. وقد تفيد الباء في بسم الله معنى آخر سوى الاستعانة. الشيخ رسلان سيما نكون وزكانو هيبا إكاليتا معنى نينجين أبو سي استعانة وهو التبرك كتك بركة إذا لم نحمل التبرك على الاستعانة إكيو تطبيب تبرك ونمانا يكني استعانة ونقول كل مستعين بشيء فإنه متبرك به نقسم كوا كلا أن يتاك مساعدك وكيتو أتبرك وكلا كيتو ولكن لا شك أن الباء في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم تفيد البركة العظيمة كنا شك كوا إلي باء katika bismillahir rahmanir rahim yatupa faida ya baraka kubwa mno tunaoipata na tunaoitafuta kukutaka msaada kwa nani kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah wal jaru wal majrur muta'alliqun bi fi'lin mahdhufin mu'akhkharin مناسب للمقام تقديره هنا بسم الله أكتب جار نمجرور بسم الله بسم بسم الله imefungamana na fi'l ambayo haikutajwa hapa na fi'l yenyewe huja baada ya hii jar na majrur na fi'il yalingana na maqam na ile sehemu anaotamka mtu bismillah na hapa yakadiriwa bismillah aktubu. Kwa nini tuseme hivyo? Kwa sababu iko katika sehemu ya kuandika. Kwa hivyo tukisema bismillah bila ya kutaja kile kitendo pale mbele itategemea ile hali anayokuwa nayo yule mtu. Kwa mfano mtu yuala chakula akasema bismillah, fi'l iliyokuwa pale muqaddar itakuwa nini? Bismillah akulu. Kwa mfano mtu ataka kusoma kitabu akasema bismillah, itakuwa takdir bismillah aqra'u wa hakadha, kulingana na munasaba. وقدرناه فعلا نابر يمكدري وكوني كتنو نعتكي كان يكدري وكوني كتنو أن يكون مناسبا للمقام يمئيو نسبيانا إلى حالي. كونين تمكدري فعل سما لأن الأصل في العمل الأفعال كسبب أصل كتك عمل يوتي نفتنو. وقدرناه مؤخرا لفائدتين كما نتكيكدريا ني مؤخرا iko mwisho pamoja na kuwa ma'anna alqa'ida anna mu'alliq anna afwan muta'alliq aljar walmajrur yuqaddaru muqaddaman asli yake ilikuwa ni tangulizo. Kwa mfano sema aktubu bismillah ilikuwa asli hivyo, lakini kwa nini tumeichelewesha ile mutaalliq kwa mwisho? Sema kwa ajili ya faida mbili. Alula atabaruku bilbudaati bismillahi ta'ala, kutabarak kwa kuanza na jina la Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu lau kama angesema aktubu bismillah, ingelikuwa jina la Allah subhanahu wa ta'ala mfanini limetanguliwa, Kwa hivyo akatanguliza jina la Allah subhanahu wa ta'ala mwanzo, kisha ndio akaweka fi'il baadaye ambao ni mutaalliq ile, ili kutabarak na jina la Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuanza nalo. Athania, ifadatul hasri, lianna taqdim almutaalliq المتعلق به يفيد ماذا؟ يفيد الحصر. فتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والاختصاص. بسم الله أكتب. كيف هكونا كينين كنا تشوفانيو بعد نيني نكوانديكا إكوازي وكير. قال وقدرناه مناسبا ميكدرية كمناسب لأنه أدل على المراد وسبب يتبين شيء زيد مقصوديه. فلو قلنا مثلا عندما نريد أن نقرأ كتابا بسم الله نبتدئ أسمى لو كما كنفانو أنت وتكاكسوما كتاب إكتمي وتقدير يلي متعلق وسبب بسم الله أبدأ أو بسم الله نبدأ ما يدرى بماذا نبتدئ هاي يلكاني وانزا كتبياني لكن بسم الله نقرأ أدل على المراد نسمى بسم الله نقرأ بسم الله توانزا كسوما إيو يتكوى إمي بين شزايدي لكن نسمى بسم الله توانزا وانزانين سنسان ديومانا فإلي وكادريوا ikiwa na munasaban ikiwa ni munasiban ili iwe adal ala almurad. Qawluhu Allah lafzul jalala alamun ala albari jalla wa ala wa huwa alismu alladhi tatba'uhu jami'u alasma. Lafzul jalala ni alam inaotuonyesha aliyetuumba Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayekusudiwa Allah, na ndiyo jina ambalo majina yote yaliyobakia yafuata jina hili. Tusema huwa Allahu, kisha ndio ingia majina mengine Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaymin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Huwa Allahu alladhi la ilaha illa hu, kisha ndio majina yote yafuata baadaye. Hata inahu fi qawlihi ta'ala kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nuri bi'idhni rabbihim ila siratil azizil hamid. Kisha kaja Allahu alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. La naqulu inna lafdhal jalalati Allah sifatun. Hapa tuseme kuwa lafdhul jalala Allah ni sifa, kwa sababu hapa imetangulia huko nyuma biidhni rabbihim ila siratil kisha Allahi, itakuwa ni sifa. Sema la, bal naqulu hiya atfu bayanin, ni atfu bayan inaubainisha. Li alla yakuna lafdhul jalalati tabi'an tabi'iyatan na'ti lil man'ut, ili isije kawa lafdhul jalala hi Allah lafdhul jalala ni kama tabi'an tabi'iyatan na'at, yani kuwa ni sifa kama vile sifa inavyofuata kile kinachosifiwa. La, bali iwe pia nini, ni asli, sababu asli ndio asli. Walihadha qala al-ulama a'rafu al-ma'arif lafdhu Allah, lafdhi Allah ndio a'rafu al-ma'arif, ikiwa kuna ma'rifa inayojulikana zaidi ni Allah. Sababu ukisema Allah haiendi kwa yeyote mwingine isipokuwa yule aliyetuumba Allah subhanahu wa ta'ala. Li'annahu la yadullu ala ahadin siwa Allah azza wa jalla. Hii kama nilivyoeleza. Qala qawluhu Ar-Rahman. Ar-Rahman ismun min al-asma'i al-mukhtassati billahi la yutlaqu ala ghayrihi. Ni jina katika majina yanayomhusu Allah subhanahu wa ta'ala, wala jina hili hapewi yoyote mwingine. Dalun ala sifati alqa'imati bihi subhanahu, inaonyesha sifa ambayo iko katika dhati yake Allah subhanahu wa ta'ala. الرحمن ومعناه المتصف بالرحمة الواسعة أن يسفيك وصفة يكون رحمة كنجوف. قوله الرحيم اسم يطلق على الله عز وجل وعلى غيره ومعناه ذو الرحمة الواصلة. نجينا أمبالو مكسودي والله سبحانه وتعالى نبيا ونجينيو كتك في أمبواك ويزك ويتوك جينيلي لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لكن كيجا والألف واللام الرحيم أنا يكسدي وسيويوت اسفقناني الله سبحانه وتعالى نما نياكذ الرحمة الواصلة ألينا رحمة أنا يفكيش قوى جواك إنا وينيا قوى جواك. إذن الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم. الرحيم يتونيش أفنغمانا إلى رحمة نبيهم بواكي ونور حميوة. فالأول للوصف والثاني للفعل. كيف يكون ذا نوصف واكي الله سبحانه وتعالى نبيل نين نفعل كلا كتين تكوى رحيم وجواك. فالأول دال على أن الرحمة صفته والثاني دال على أنه يرحم خلقه برحمته. طب يقوان ذا تونيشك ورحمة صفاتك نا الرحيم يتونيشك ورحيم وجواك ورحمة ذاك نيو تيتا مالك كقولياك الله سبحانه وتعالى وكان بالمؤمنين رحيما وقولوا إنه بهم رؤوف رحيم. ولا هيكوجا قط كتك قرآن رحمن بهم فعلم أن الرحمن هو الموصوف بالرحمة وأن الرحيم هو الراحم برحمته كما ذكر معنى ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. الشيخ رسلانا مليزي أبا كتك ميرزهان كسيمة كما يجلكانك والرحمن نيولي أن يسفيوك وصفة رحمة. الرحيم نيولي أن يورحيم ورحمة ذاك فيهم بواكي. قال الشيخ ابن عثيمين فالرحمن ذو الرحمة الواسعة والرحيم ذو الرحمة الواصلة. ذو الرحمة الواسعة صفاتك ذو الرحمة الواصلة أني ورحيم وجواكك ورحمة ذاك. فإذا جمع صار المراد بالرحيم الموصل رحمته إلى من يشاء من عباده. الرحمن الرحيم إتكوى مقصودي يا الرحيم نيولي أن يفكيش رحمة ذاك وأن يمتاك كتك وجواك كما قال الله تعالى يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. والمراد بالرحمن الواسع الرحمة يلي أنبي رحمة ذاك نكون جوفه يقصد الرحمة. قوله من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول إلى آخر كلام. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله له عناية بالرسائل المختصرة التي يفهمها العامي وطالب العلم. ومن هذه الرسائل هذه الرسالة ستة أصول عظيمة. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ana inaya na risala mukhtasara, kiziona ni fupi ambazo zafahamika kwa ami na talib al-ilm. Na miongoni mwa rasail alizoziandika nyingi sana, sita usulin adhima, ni usul misingi sita adhima aliyotaja hapa. Na kama kwa mfano wajibu al-abdi idha amarahu Allahu bi amrin, al-qawa'id al-arba', al-usul al-thalatha, nawaqidh al-islam. Kiangalia utaona risala ndogo ndogo tu, ili ifahamike kwa ami na talib. Na hapo tutapata faida kubwa. Wengi kati yetu sisi tukao kufanya mambo makubwa, mtu akisomesha atakasomesha kitabu kikubwa ili aonekane kuwa mashallah fulani, ila kuna kama yeye. Sallallahu alayhi wasallam al-afia. Ambapo kuna mambo mengi sana ya msingi muhimu sana ya kufahamika kwa tulabu ilmu na awam, ambayo watu wengi hawajakuwa na inaya kuyabainisha. Na wala hakipimu kiwango cha elimu ya mtu kuwa angalia yule asumisha risala ndogo ndogo ili la. Wako ulama wakubwa ambao wameishughulisha na hivi risala waviona vidogo vidogo hivi, lakini ikawa manfaa kwa umma ni makubwa. Kama nani? Al-Imam al-Mujaddid Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah. Hii risala ndogo ndogo, ni wangapi kati yetu sisi tumefaidika pakubwa sana risala kama hizi? Alhamdulillah. Ni sahali mwanzo ule ujumbe kufika kwa ami na kufika kwa talib al-ilm. Ibn Sheikh rahimahullah lahu inayatun bil risail al-mukhtasara التي يفهمها العام وطالب العلم. نكتك هي رسالة ستة أصول عظيمة قبل أن يشرع في بيانها ذكر هذا الأمر الذي هو من أعجب العجاب. تجي لجام ومن لك شنغاز سام جنبغان لك شنغاز جنبغان لأجاب. Akataja al-Imam al-Mujaddid rahimahullahu ta'ala sittatu usul, misingi sita. Bayanaha Allah ta'ala bayanan wadihan lil'awami fawqa ma yadhunnu dhannun. Misingi sita ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyaweka wazi kwa awam juu ya vile wanavyodhania wenye kudhania. Ule usahali sana ulioko ndani ya misingi hii sita. Thumma ba'da hadha gharita fiha kathirun min adhkiyai al-alami wa uqalai bani adam illa aqalla al-qalim. Sasa la kushangaza, pamoja na kuwa hii misingi ni sahali na Allah ameyabainisha wazi katika kitabu chake, juu yake wengi katika watu ambao ni waerevu katika walimwengu, wenye akili katika wanadamu isipokuwa wachache, wengi wamepotea na kutoyaona misingi hii sita. Kwa nini ameshangazwa? Li'annaha min awdahil wadihat, katika misingi ambayo iko wazi kabisa. Wa min ajla al-ayati al-bahirat ومع ذلك يعمى عنها من يعمى. وينجي وبفوكا نكتويونا هي مسينجي. ويضل عنها من يضل. نوينجي ومبوتيا والعياذ بالله. وكيواتشا هي مسينجي. ولا يلتفت إليها ولا يحنو عليها إلا أقل القليل من الموفقين المهتدين. نهواتزامه مسينجي نكويفواتا نكويتندي أكازي سبقوات وشاتي أمبو الله من وبتوفيق. وهذا أبلغ برهان على أن الله تعالى على كل شيء قدير. لدليل يوازي هو جا يوازي هو الله نمويزة وكلا كيت. وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وأنه سبحانه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم يا الله ndiye anayemuongoza anayemtaka katika njia iliyonyoka si werevu wa mtu si akili yake bali hidayah kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake hidayah at-tawfiqi was-sadaq فهي مع وضوحها يعني هذه الأصول يعمى عنها كثير من الخلق pamoja na kuwa misingi hii iko wazi wengi upofuka katika viumbe wasiione misingi hii pamoja na kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ameyaweka wazi hakuna iltibas ndani yake hakuna mtu anayeweza kukanganya ikiwa ataitazama hii misingi thumma ba'da hadha ghalita fiha kathirun la min al-aghbiya si eti ni wajinga waliokosea na kupinda katika haya mambo wa innama ghalita fiha kathirun min adhkiyai al-alam wa uqalai bani adam illa aqalla al-qalil alladhina altafatu ilayha wa aqbalu alayha wengi katika watu wenye akili katika wanadamu wakapotea isipokuwa wachache ambao wameitizama hii misingi na kuna ihtimam nayo wantabahu lima tahwihi min al-umuri al-jalila tanabahi yale mambo makubwa yaliyo ndani yake matukufu fa'aqalu dhalika wa'taqaduhu wakayafahamu na kuyaitakidi wa'amilu bihi wad'u ilayhi wakayatendea kazi na kulingania watu katika misingi wasabaru 'ala al-adha fihi na wakasubiri juu ya udhia wanaopata ndani yake. Hadhi al-usul allati sayadhkuruha al-shaykh rahimahullah ta'ala hiya al-asl al-awwal al-ikhlas wa bayan diddihi wa huwa ash-shirk al-asl al-thani al-ijtima' fi ad-din wa an-nahy 'an at-tafarruq fi al-asl al-thalith as-sam' wa at-ta'atu li wulati al-amri الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء ومن تشبه بهم وليس منهم الأصل الخامس بيان من هم أولياء الله الأصل السادس رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة وهذه الأصول أصول مهمة جديرة بالعناية الشيخ ابن عثيمين اسمه هي مسنجل مهم سانا مسلام قجشول شناء ونحن نستعين بالله تعالى في شرحها والتعليق عليها بما يسر الله الحمد لله ولكم وتغليزي بإذن الله تعالى تتانزا كوانزيا كيكاو كتكتفواتا كوكانا كسوما مسنجي موجا بعد منجين نما إليزو العلامة ابن عثيمين رحمه الله لتعليقات الشيخ رسلان حفظه الله تعالى نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيك